بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وحن كنت حجرني في سورة المائدة درس جنان، وحال الله سبحانه وتعالى وكور رمضان آيذا وهو الرئيو قصة نبي الله آدم أولادي سي لبك مدأة أي قصة ذا الله نوكور رميا مركة مقصدك قصدان يعني معركت اللي قلي يهي وحوي الله سبحانه وتعالى والنوع عبدين ايوه وحلي الى هذا الظلم اما حسدك ايو قردرر عرب حمدي ذا اي عقابك ايلي ذهي الا اكتيسة ايانا لبريا. وقصده سبحانه لكم الشيء إن ذاتك مسلمين تا إسك إلى ليان حسدك إن إسك إلى ليان ظلمك أو أدوم ذا إلهي إلا ظلمي إن إسك إلى ليان عدوانك إيا مارك تبغيك قرد رضائه إن إسك إلى ليان إيا عقوبة أدوني آخر كرتب ميسو أرنتاس أي مقصد قصدنا لكم شيئا. الله سبحانه وتعالى وحوليه أسأل النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لحظ ليه واتلو أخر نبي محمد عليهم يعني على بني إسرائيل اليهود والنصارى ذكى حسادة ونبي محمد يا أصحابي سئي الدين كالله أسودي لحسطيه وحاقض الأخر ساعة نبأ ابني آدم نبي الله آدم لبدي سيويل وركودي قض الأخر بو الله لي سبحانه وتعالى لبدأ ويل نبي الله آدم أودلي يعني قصري أي لهايين هي وركودي قض الأخر بالحق أصدو أهل يعني قصده ملتبسا بالحق قصده من حق وطاء وصدق يمارك الرنمو أي كده هنتهي كده الأخر ذاتك يهودي النصارى دي وشك بالله إذ وقت يعني قوار واركو ديوي آدم لبدي سيويل قربا أي ماركتي لويين وقربان أي بحيين إذ وقت قربا أي لويين قربانا قربان أي بحيين بمعنى قربا أي صدقيستين ساسألو جيلا قربا أي صدقيستين قربانا صدق أي بحسدين لبدو لمد والبابا صدقوا بحيين قل كاسا فتقبل لأقبلي لقى أقبلي من أحدهما لبدي ويل متكود أيها لقى أقبلي ولم يتقبل لمن أقبلين من الآخر متكي كلنا لقى ما أقبلين لبدو دي صدقي لبحين متبا صدقتي لقى أقبلي مدنا لقى ما أقبلين مركي لقى أقبلي واي قال وحوي ركي لقى أقبلي واي صدقتي لا قتلنك مد كان صدق الله لقى أقبل يوم وأن كدلي أو كدلي بوي وكدلي يعني محاذي صدق الله لا أقبل وتيد لا أقبل وعي أي كدلي يا بوي قال مركز وحوي ري كي صدق الله سلا أقبل والوحوي ري وأن كدلي يا وحوي ري إنما يتقبل الله الله هو أقبلاء كليا من المتقين تذكر ربك وذكبقه أي صدقاتك إيا خيرك عملك وناسنك أقبله مركا محاق قد لا يساوي الدنب كان ليها وامح يعني الدنب أنا بنا حقيقي مدماه جريمة أنك ليلة ما أركو الله باقفك تقيقا أيوك أقبلا مركا أدوح اللي أقبلوا أيه لست من المتقين كو إلهي كعف صراه مدك مذا متهين قصنا مركا دور كان آيضات إلى أن تقارنو يعني آيضك ويسدنات فأصبح من النادمين أيو الله تقوى الرمية قصد ابني آدم يعني ما رأتي نبي الله آدم عرورتي سبك قوى الرمية قصد مركا علماء وحي اسم خلافان مفسرين تا لبضان أو رب الشيغي ويري يعني ما رأتي ابني آدم ويري ما آدم لبضي عرور لبوي له سلدي سأه أسق أو دلي أولادي سابا مسوى اللباقون بني آدم ككمد الرئي بني إسرائيل كمدا لبضى سوى كوي أي اسم خلافا قار علماء كمدا وحيليه سيد حسن البصري إيو ماركي أئمة بضان اللقب تاهي بني آدم كوالسكلي هي بني إنسان كوالنبا بني آدم ليرا هذا وحوليه هما رجلان من بني إسرائيل واللبان الرئي بني إسرائيل كمدا وحفل كانوا كدعي ساسو قرن ياويا لكن جمهور تعلم ماذا وحي قبان ويكون خلافيهين وحيليهين وابناء آدم لصلبه إنهما ابن آدم لصلبه واللبذي لبا آدم أو دلي عرور تيسي إساقا يعني صلبه إساء حيد ويا سلاس أي ماركتي قلوذك لجمهور العلماء سلاسي قبان ولذلك مفسرين توحي رجحان إن أيهين رأي الجمهور تأي قبان أو أخ لبا ويل أو نبي آدم أو دلي إن أيهين أي رجحان وحانا تسينا يبي إليهن دليلها آية دحليدة سورة دحليدة قصة دحليدة وحنقوها كدورنا الله أرانا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه يعني قفكاس دلي ولالكي إنه آدم عرورتي سيها وحانا تسينا يوم يعني قاف او ولالكي مركو الدلي او اعصه او سي او يربو قرنواي الى الله سبحانه وتعالى او تكا اصادره تكا هاس مركا او تكا كلاتون ميدة تكا كلاتون دنتي او قد افاقه او اركو مركا قدك او كو اعصه تكيه مركو اعصي انو مركا قرتو يرادو قال يا ويلتا اعجزت ان نكون مثل هذا الغراء تكا هاس او كلاينا لمد نقضه نيان كده عليه يا عمار أن جرنواي ساسو كلبو أرني ما كوحي ليه من علمته وحي تسينا يسا يعني إن وحدت هذه اللي يراه الغفة سرون يراه واللبا أو بني إسرائيل كم ذا ما أهل أولادي آدم هذه اللي يراه وح مستحيل إن يقف كقرصون تو قف بني آدم ومدلا سويجوا بني آدم فينو يسأسو أب إنه جرنواي سو قفه وآسو إنه جرنواي ما بيعكرته محان إنو كجاك اللغض القف كدود انت إلا آسف إلا تك انت يماذا أو تصيح يعني مارت واحد عكرة ماها إليه سيادرتي أرنتني وحويا يعني وحي دعضي أول البشرية أو أول الأمر في أول الأمر أدونك مركب باللوغة أها وعند متي أي ننجر أي أرنتني دعضي بإليه مركب ما دام أوهر ريقف ميد ولا آسف أي سيدا أسمارك ولو وريري معنى حاسة ابن مودا إنه آدي أدوم وقضاء أنا أرى كاسم بان قادنا إناويا معنى حاسة أبدي سري إناويا واتلوا آخر نو محمد عليهم أي على بني إسرائيل اليهود والنصارى على اليهود والنصارى يهودي النصارى أمار حاسدين تاع والنبي الله محمد يا مسلمين حسد كوا وحدشود عليهم تشود حقوا أخرسا نبا ابني آدم آدم لبدي سيويل وركودي كو أخري يعني خبر كودي قصده كو أخري بالحق أيضا حالة كون القصة حال كون القصة ملتبسة بالحق أيضا حق وضطه قرن أي تهي أو واحد زيادة ينستان عن قصة سلقود دارين بأن عانا كجر قد الأخر بألو جيدا ويا مركوا يعني قصة أو الله طبقوا وغشه كيني وهذا الكلام سامرني في سورة آل عمران آيات قصة سامرناك إن هذا لهو القصص الحق إلى أولى وقصة طبقها زيادة ينستان بدنا عانا كجر بين عن لحين تحريف يا مارتي أنا كجر ويا أو حقيقة قصص قد الأخر ويا إذ وقت قد الأخر قربا قربانا قربا أي صدقيستين قربانا صدق أي صدقيستين القربان يعني وحل إلى هذا قربانك ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من نسيكة أو صدقة بالإلهة قربان مرك الإلهة وح الله لو قد واده أو حور لقورعاء أما صدق الله صدقيستئه أي قربانك لو جيداوه إذ قربا قربانا أي وح صدقيستانو ألا درتيه صدقيستين مركز فتقبل من أحدهما فتقبل صدقته بالأقبل قربانك من أحدهما متكوت بالأقبل أقبلي ولم يتقبل من لما أقبلين من الآخر كان لما أقبلين مركز صدقات سيد القابق الله أقبلي هذا آيات النوم الشيقين قاف صدقته دي من الله أقبلي من الله دي دي آيات النوم عتيني لكن قربانين بحيان او مكا اي وح صدقيستان قبولك لأقبلينا إما إنو يهي خبر من السماء اي كهلين خبر ورعي سماد كهلين الله أما النبي الله آدم أما مارتي قفصك ليكو قادان إن حبل ما صدقدي سي لأقبلي حبلنا صدقدي سي لأقبلين وصورة قلو وحكى العلماء ليهين يعني مارت وحجلتو العادة السابقة في الأمم الماضية تكي غري قاب أو مارت عادك كفاق طيبة جلتو وصدقات كود الله أقبله محايا لقرآن كآلة سورة آل عمران باقصو برني مارت يهودي أو نبي الله محمد كورا نيسو كرمين نينو إلا القربان التي مادو أو مارت أي دبعنو نارو عنو مركا عادة وحي لها ينقفك مركو صدقة بحثده سمد إني دب أو كسر دجو مركز الدقات أو عنا دب كاسي مارت جبته وصاي أو عنتو قف كسر الدقات يسدب كا أو كسر دجو نار كاسي أي عنتو الدقات يسقف العقب بليوي قف كأيسن يعني الدقات يسأيسن نار وسر دجين ويسر عننا دب عنا هن أوسن جرين إن الله أقبل الدقات يسأيتو سن يساوي حايل في سورة آل عمران كسر مرني الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار يعني ساسو كريم يعني إنا الله بابلن نجد هذا إيرادي إنا الرسول أرمين وحقوا لي ماذا إلى ما ركتي يعني قربان أو انتنوا لي ماذا أي نار سودت ودبك أسعونا أنك أرقنا إنا الرمين وحضر بينوي لكن إنا عادنا صادقة الجلتو أي صورة قال مركز سلاس أي كو أقبلان marka mufassibintu halkan yaacna waxay sheegan labadaas wiil magacyadooda bay sheegan oo waxa yiraahdaan waxa yiraahdaa qabiil iyo habiil la yiraahdaa bay laakin xaqiiqada amr tasmiyada ilaahi muhammad uu gaarsaday ibnay aadam uu ku gaarsaday laba wiil oo aadam uu dhalo rabbi sheegay waxa yar hadii magacooda sheegistood wax macna ah ay ku jirto oo wax naga xiran ay jiri lahaayeen ama xikma ku xiran ay jiri lahayd allah waa noo cadeyn laha marka sida dartii tasmiyadan qabiil iyo habiil la yiraahdo quraanka ma cadeynin sunnada nabiga ma sheegin alayhi salatu wasalam oo saabit ka ah waxa way culimadu waxa ka soo qaateen yaani akhbar bani israeel wa un hadal israeeliyad kaas laga soo guuriyay weeyaan dadka ahlul kitaab awal dadka maarta ahlul kitaab ka aha hadal ay ka soo guuriyeen weeyaan laakiin wax maarta asalo saxiixa إن لبدا آدم أو دل قابيل يهابيل ليراها آية القرآن في حديث ثابت هو سجنة السنة ياهي مجرويا مركا لبوي لمانا نغن خبقات سنين إن لبدا ويلا هاي متكونا لا أقبلي يعني ما أرت صدق ديسي مدنا آنا لا أقبلين ولذلك مفسرين توحي الشيغان qisadan laba arimood bay ka sheegan qaabka sadaqada in la bixiyo keentay laba sababood bay sheegan labaduba waxa weeyaan waa manqul min bani israa'il reer bani israa'il laga soo guuriyay waa israa'iiliyadka la soo raray kamid tahay labada qisatan hore waxay leeyihiin yacni aadam labada wiil oo dhalay yacni wuxuu ahaa caruurta ilaahay uu siiyo oo aadam xawo ay u dhashaahi waxay ahaan jireen wiil iyo gabar oo mataana mar dhalanayo wiil iyo gabar mataana kala dhalanayo saasay ahaayeen markaasuu aadam wuxuu samayn jiray wiilkan iyo gabadhan isku mataansan labada kale isku mataansan baa wiilkana gabadha kale la siin jiray gabadhaana wiilka kale la siin jiray sidaasaa la isugu dari jiray yacni labada isku caloosha hal mar ka soo baxday la iskuma dari jiray laakiin waa la isweydaarin jiray si maaragta bani aadamka uu tarmo ayaa loogu talagalay bay leeyihiin marka waxaa dhacday leeyihiin yacni waa israa'iiliyaad wey hadalkaa sheegayno waa waxa mufasiriinta ay soo guuriyaan weeyaan oo maaragta qisaska israa'iiliyaadka ka mid ah waxay leeyihiin haabiil ninka la yidhaahda waa midka la dilaya bay yidhaahdaan oo ilaahay uu sadaqadiisa aqbalayo gabadha la dhalatay gabar qurxan ma aynan ahayn qaabiil gabadha la dhalatayna way qurxaneed oo isku caloosha iskumaray ka soo baxeen isweydaarsigiibuu marka qaabiil diiday oo yidhi anigay tan ila dhalatay aniga tanaan rabaa waxaasay leeyihiin marka markaasaa aadam diiday nabiyullaahi aadamaa diiday ilaa ay sadaqo la baxaan oo amray bal sadaqo baxsada sadaqadii bay bixiyeen markay sadaqadii bixiyeen waxaa laga aqbalay haabiiltiisiibaa naar soo degtay dabaa soo degay waa uu cunay qaabiiltiisiina laba cunin sidaas darteed buu marka ninkii u dilay walaalkii bay odhanayaan waa qisadaas koowaad oo u yidhi la aqtulanna qisada labaad waxay leeyihiin yacni shacnigooda wuxuu ahaa qof maskiin ah oo horta wax lagu sadaqaystaay waagaas ma jirin oo sadaqo la siiya ma jirin qurbaankaasee qof walbaaba diibi jiray marka iyagoo marka labadoodii isla fadhiyo labada wiiloo wada fadhiyo ayaa midkood midka kale wuxuu ku yidhi war maan sadaqo baxsanno maan maaragtay sadaqo maan dhiibanno ilaahay inuu naga aqbalay suuragalay maan dhiibanno midkood marka waxaa la yidhaahdaa xoolow dhaqan jiray midka kalena wuxuu ahaa yacni maaragtay beeraley buu ahaayo beer buu maaragtay yacni ka shaqaysan jiray beer buu beeran jiray waxay leeyihiin haabiil yacni xoolo dhaqato ahaa neef aad u weyn oo buuran ayuu sadaqaystay ninkaana xoogaa maaragtay beerta uu ka soo guray ayuu sadaqo ahaan meeshii u keenay naartiiba dabkiiba soo degay ridii oo maaragtay oo haabiil sadaqaystay ayay cuntay maaragtay maxaa la yidhahdaa beertii wuxuu ka soo guray oo maaragtay masagadii iyo magalaydii wixii lamidka ahaana ma aysan taabanin naartii oo qaabiilkiisii ma aynan cunin sidaas darteed buu marka qaabiil xanaaqay markaasuu wuxuu leeyahay yacni waa ku dilayaa buu yidhi sababtu waxa weeye in adigana sadaqadaada la aqbalo anna aanan tayda la aqbalin oo dadka aan dhex soconnay noo arkaan inaa iga khayr badan tahay wax suuragala ma aha waa ku dilayaa buu yidhi hadalka qasaskaasay sheegaan laakiin qisooyinkaas oo dhan waxaa la yidhahdaa laysa lahaa aslun saxiixun asal saxiixu ay leedahay laa fi lqur'aani walaa fi sunnati athaabita qur'aankana asal kuma laha yacni sunnada nabigana asal kuma laha wey laakiin ibnu kathiir markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay siyaaqa aayadda qaabka ay aayaadku u socdaa markaa fiiriso yaqtadii annahu innamaa ghadiba calayhi waxasadahu liqabuuli qurbaanihi duunahu wahaada daahiru lqur'aani buu odhanaya yacni wuxuu leeyahay hadalka markaa qisada fiiriso buu leeyahay qaabka u socoto siyaaqa aayaadka ay u socdaa markaa fiiriso inuu ninkan ka carooday sadaqada walaalkii laga aqbalay sidaas darteed uu u xastay oo asagana looga aqbali waayo qurbaankii ayuu darteed taas unbuu ku dilay buu leeyahay qisadaasaad moodaa buu leeyahay daahir alqur'aankana waa iyada laakiin xaqiiqata alamri waxa weeye in ay ibnay aadam oo sulbigii aadam laba wiiloo ka mida inay isdileen asagoo midkood midka kale uu xastayo midkoodna uu wanaagsan yahay midna uu xun yahay walidaalika ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu axmed fii musnadihi uu ku soo saaray imaamu albukhaari fii sunani fii saxiixihi uu ku soo saaray ابن جرير الطبري او سند في سكوسه صار في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله المسعود وقولنا ايه وحو رسولك يري عليه الصلاة والسلام لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل عن حديثك صحيح حاجره وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام نف ظلم الود الله مجرته إلا هذه قف ظلم الود الله آدم لبدي سيويل ويلكي قاتلك هيا واحد لي نصيب يقيب كي يلنا يا قفك الدنبول لدي إلى آخر ساعة قيامة إلى الغير قفك قفت إلهي آدم ويلكي سيهوري قيب كي يلنا يا سببت وامحي نبي بحور لأنه كان أول من سن القتل قف دل جديه وظلم إن تدلقود إلهي جدي قفل بلابي وحوه الرئيب وليه آدم ويلكي ساسه الرئيب سيدا ترتد بمرك قيب وين أكويا لنا يا ويا قيب وقفل بادل كيسي قفل وحب يستوى ظلم وحكود إله ذنبي يسا قيب وأسنى كليه حيا الوجدي حيا النبي حوير من صنى سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة شيخا هتا أذي جدي سؤال لك هذا الرئيب وأذي عبد الله وضه سنة سيئة أبا سميسي جد حن باتتك أب الأرض وعلاقا قديري وعلاقا قدقمي انت يعني القدقمي ذنب بات كل هذا هذه دي ما حضرت واخر دي ما انت قداش هذا السمين يوحد حنو آت بالأرض سيئات بات كل هذا قيبت كي لن يساوي مركب إن كان أسقى أهر ريي قف واحد لاوي قال وحوير لا أقتلنك وانكدلي وانكدلي يا مركب سويري يعني وحكرنا محاسد قد هذا الله أقبل سيدنا الله أقبله وأيوه قال مركب كي وحوي رسد قديس الله أقبله إنما يتقبل الله اللواء أقبله صدقها من المتقين أيوه قربانك كأقبلا لا من غيرهم تذكر إلهي كبقه ومتقين تأيوه إلهي كأقبلا سبحانه وتعالى معنى هذا حوي يعني وحدا بيو أنك أنكيس لأنك يقول لك أقام إيمان لكن أذيك نصد هذا هو حيالي فإن عدم تقبل قربانك سبب عدم تقواك وحوية صدق هذا لا أقبل وايو وحسوا الطهي إن هذا الله كعفس هذا اللحين الله كعفس إن هذا أسنجرين أي أرنتها ست سنة يساويا إنما يتقبل الله من المتقين مرك حقيقة الأمر واسدة قفك إلهي وكأقبله وصدق ديسا دعات كيسا خيرك وكأخبرا وذاتك متقين تاويا مركا قفك يعني إن عمل كيسا لأخبرا دونيا ولازم إنه كد ذاله تقوى بإلهي ألك عرسي طريق حقا إلو قاته وألا جمار ماهو هذا الكيب مركا سيوة تكيلة إلو كد ليا فهذا الكواتو لئن بسطت حديئات في ديسو إلي أنيق آتيسو في ديسو يدك قعنت هذا حدائيسو في ديسو لتقتلني إنا إدي شدرتي هذا دعنت هذا إيسو في ديسو يعني دعنت هذا إيسو في ديسو وحلو جيدا يعني وحلو جيدا لإن قصدت قتلي بالكيق هذا أسو قصد إنا إدي شو ما أنا أنه ميه بباسط مدفذني يدي أن يقعنت إذا إليك أذيك مدفذ في دينا يمي يعني أنا يدلك هذا أقصد مايو هذا أريد دلك ما أقصده إن عيد شاء ضمتا أنا أقدلي ما يوم أنا أقصد يدلك هذا ويا ما أنا بباسط مدفدنا يدي جعمه جعمت إذا مدفدنا يمي إليك أريد كوف ذي الماي لأقتلك إن أقدل درتي جعمت إذا كوف ذي الماي مركب المفسرين توحي إليهم يعني وحلو جيدا يعني لا ابتداء ولا مدافعة من الدفاعي تقال لك بلالي ماي هداينا يتشد أنتنا ما إيش دفاعي يساس وكلو جيدا وي مرنا قعنت هذا قوف ذي الماي إنا نكدل درت هذا قوف ذي الماي إنا ندل كاريس كدفاعنا أسمين ماي أرن كاسنا عفسي أكاب قي معها ويا عفسي أكاب قي معها وحير وامحي إني سببت أنا قعنت هذا قوف ذي وامحي إني أنيه أخاف الله الله ينكبقي الذي رب العالمين عالمين تربي وداها أيان كعبسنا يا سلاس درتي مدون أيو أنا يا ذي جينا أسكو مدنا قلنا حق الدم دجا أنا سكجا مدنا قلنا مدون أيو وهذا يعني من معرفة تقية هذا كسوف لي ويا ما دونيو إن أنا ما أعرف هذه كل من نقضه وحق الدنيا عن كل وذاهو حتى إسكت دفاع ما يويا ولذلك علماء هلك سحي ليهم ويتقاتان يعني ما أعرفتي إن قفك هذه نفتي سلوي ماذا وقفك صائل كوي ماذا إنه حق ليه إنه إزدفاعه إنه إزدفاع حقه ليه قفرر مركو إيماده نفتي سعي مالكي سعي عرض جيزة مركو إيماده حق حوليه قفك مسلم كإنه إزدفاعه وليه وحوليه هو كليه أبنان إنه إسبيبه أبنان أو كيستاغه أو عبد الله المقتول إنه نغضه سيدا حتى ويل كان آدم أو كلا ويل كيسي أو كلا إنه يرهده يعني ما أنا بباسد دين يدي إليك إنه يرهدنا وشيء أبنان وليه لكن وحي علماته كالريبان حق عرضه نفط مالك هذه نفط هذه مالك هذا وديدي كرتا لكن عرضك أهل كاجا ورير كاجا إيو مارت أقرب هذا دمر كودي إلا قفص ذا مرنا قفك مدي بيبيليه وديس دفاعية إلى أدون هذا انتو مرنا ما أقولاني إن انتهاك الغصة مايو أو لفوله أو حماك قفصي وحلا ندى الغصة مايو مرنا إنه سفالك النقن بارنا وإنه انتا أو دقال ما أو دفاع انتي هل نبيلو ساعة قد انتا دودون حق إليه إليه أما نفط إيمالك وحيليه لا بأس وأبنانك دور رغينه مارك فراحه كقاضه وأبنانك هوية ولذلك حديث فربدا أي علماء الدليشدان حديث إمام مسلم باكمدة في صحيح أكورنا وكذلك إمام مارتي يعني مارتي أهل صنع أكورنا إلا نساء موية إمام أحمد بن حنبل أكورنا حديث أبي ذر ومعروف كأها حديث أبي ذر ayaa kamida wuxuu leeyahay nabiga ayaan raacay oo dameer baan la raacay markaas uu nabigu wuxuu ku yiri ya Aba Dharr Abu Dharr araayta in qatala an-nasu ba'dhum ba'dha hadithatka qaar ka qaanka kala oo dilo ka waran baan idin weeyo yaani nabiga ay weydiiyay wa kaasir yaani hatta tuqraq hijaratu az-zayti bid-dami يعني تكحان تشيل مدوغ اللي راهذا أما ماش حرض اللي راهذا مدينة كتالو أو دم أي مركة ديك أو قريو أو ساس مارت ديك أو قريو سيل بدك الله الله ينايو بل ورم بوير كيف تصنع أبو ذر ومحاسة ما يندون تان مركة سيد الله ورسوله أعلم إلهي رسول كيسا قرنه نبي حكيري اقعد في بيتك واغلق عليك بابك وير بوري قاق فريسو إرد هذا هوس كحرو طلقا هوس إرد كحرو marka arinta aragto oo fitan dad muslimiinu islayna ay aragto halka qayb galine ka fariiso albaabada guriga irida hoos ka xarabuu markaas uu hadaan la iga tagin ka waran fayn la mootrak hadaan la iga dali la iga tagin bal ayana ka waran buu oo liin la idin la doonay markaas uu nabigu yiri saati man anta minhum fakun minhum markaas oo kale hadaan meesh ku badbaadeen ماشي عاد كتمد إيه دتكي قرابة هذه عشيرة هذه أي جوجين عاد أي كم النخو هل كاش كتك بير كفوا وعاد ماشس دتك كم النخو يعني كتك ماشي في تمدو أي جفتويا مركز وحويري حدا رسول كلاه سيف إذا قد ازدفاع كورن مركز ونبي وكويري فإذا تشاركهم فيما هم فيه هذه عاد قاد كقيم جشاي وحوي دتك وحي سنين يين بعد كلا قيم قادته وفي تمدو بعد كقيم قادته ويا ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف هديئات كعبسته سيفت افتين كذا إيه مارته هل عيدا إنه مارتك أرجك حق لي مكا كبق ذبوي فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمك وإثمه حتى يبوء بإثمه وإثمك يعني وحو يريد مكا سيفت هل عيدا كبق ذايه دلال كذا مرض على آتقبت قوة آهستو وجهك ساره يعني اسكت سعد سيفت واركن هكو ديلو دم بقاقيه كيسي بحلتك هدو توني هل الله بتقسكي مركا يعني فتنك وقتك او جوغو وحال ربا انانا لقى قيب قادة حديث تاسع تسميسو وحكم اذا حديث امام احمد الترمذي ابو داود ورنا حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يعني مارت وحوليه هاي يعني وقتك فتنبي عثمان وقلوك شاكينيه وحوليه أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحان قرأ يا أبو سعد بن أبو قاسم وحان قرأ يا نبي إنه يري رسولك عليه الصلاة والسلام إنه يري إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساق. فتن أي إيمان دون تبويري وأحام دون تول أرك دونا ومدك كفر إستا فتن ماذا كفر بيا مدك أتاقن وكخير بديا كفر بيا كخير بديا فتن ماذا هو إستاقه تن كفر إستا وخير بديا. والقائم خير من الماشي كان تاقن وحو كخير بديا مدك فتن ماذا أسعين يوشقين يوسعون أيو كخير بديا. كان ماشي قانا كان صعبان وحكي خير بدأي من الساعي إليها مثل قدك دقي أغاب الكوضاء فتنجي هرب بوضي تاسو كخير بدأي ما كاسو يعني نبي قالوا يديو ليري أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني كور الرسول كإلهي حديه أو قرب إنتو يغسو قلقفك إنو إدل الدوني أو قعنتي سيسو في ديو إنو إدل الدرتي محان سمينيا نبي حوير كن كابن آدم يعني واحد نقطة ابن آدم لبدي آدم ويلكيسي أوكلاته نقطة واحد هذا ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك سيدا سكر كله أيه وليه ويان. ولذلك حديث أبو داود يعني شيخ أبو داود قال إلهي يزيد بن خالد أي آية أخرية لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك يعني إني أخاف الله رب العالمين سيدا سكر ويان. مركو حال ربا واختيادة في تنت ايجرتو وضد مسلمين ايسلين ايان قفك مسلم كائم وسن كقير قادنين اي كفر يستبال ربا مقعو دون عشف مقعو دون حالهاب وين وسن كقير قادنين كيستاقى في تنت وكدير على ربا. هذا الكي مركو عسقى سيوة وحويري اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. اني انيه أريد وحندوني كيلي وكدل إياه هذا في وعد بوضع في بوانينايا إني أنا أريد وحندوني أن تبوء إن اللعبته باسمي أنا قدم دقائق إيه واسمي قدم دقائق إن الله نقطه والله أعطتك تعضل لبدا دنبوته أي أن دوني يهداء الدشبوي وقلك فتكون هذا هاته من أصحاب النار نار تدد كيدة إي أهل كيدة أصحاب كيدة هذا نقطه. وذلك مدكاس او ان قفك ظلمك لي مادو اصحاب النار او كم النقضنا جزاء الظالمين ذاتك الظالمين تاهي ظلمك لي مادا ابا القدكو دي ابا المرنتو دي ويا وكاس بقرنيا. مركا اني اريد ان تبوء باثمي واثمك مفسرين تلاوه معنا بويكو شيغان يعني لاوه معنا بويكو شيغان معناها كوباد وحويه معناها عبدالله بن عباس مجاهد غيرهما بايكو فسريا وحيليهين يعني إني أريد وحندونيا أن تبوء إنا للابطو بإثمي أني أي بإثم قتلي دلكيك آتي ديش الدم بيسي إنا للابطو وإثمك الدم بيقاقي أو أني مركل فراء الله تميدو إنت أغن إدلين كفر الدم بيقى الله حيدنا إنا للابطو معناها سكوفة سرية يعني وحيليهين أي بإثم قتلي واسم الذي عليك قبل ذلك انت انا اني ادين كهر ذنوب في اعضائي هي دلكيك دمي كحصل لبدا دمي اضاوته انا ترب ان نقطه معناها سوى كفسران معنى لبعض المفسرين تسلف كقار كميد كفسران اليه اني اريد وحندونيا ان تبوء انا للابطه باسمي اني دمي او قفكي ذنوب تيدي ان لو صار واني اللي لو وريجي اديك لو دول صار إيه واسمك أديك دمبيك أدي أو أه دلك أنيك أيدش في قتلك إياي دلك أنيك أيدشي لبضع سنة للعبته سوما جد ومعنى لبضوي خطي أدي يعني وحويان أنيك إسارنا جذف كان لحانا إلو قبوريجي دلك أدي ديشينا دمبيك سينا قادته لبضع أياتنا للعبته معلنة قيامة أيان دونية. ولذلك حديث إمام مسلم في صحيح كجره أي معناها أن تبت صيمة يوية أو النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم مالك القيامة وحال لا إيمانيا كان ظالم كا أو وحد لي هي كي مظلوم كي لدي لي لبدو ذا سكو إيمانيا مركز الحوير فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في حسنات المظلوم حتى ينتصف ذنبي يعني حسنات في قفك ظالم كأورها وهري ولاك وصم يستي أيها اللقصة وريجينيا مركاسة مظلوم كحسنات في سلقود دريا الوكر جينيا إلهو يعني كأفصل عدالتي سوء كذا ما يسترطه فإن لم يكن له حسنات كالظالم كاهي قاتل كاهي وحد لي حدوسا لهين وحسناتنا أخذ من سيئات المظلوم كان مظلوم كأهل الدلنيي قول الدلي سيئات كي سبا لقاضي مركز فتطرح عليه أصلا دوسا لك صاري مركز معناها أصنا ومعنى اللباط أو ناكسن ويا معنى اللباط أو مفسرين تنكو فسران ويا إني أنا أريد وحندوني أن تبوء إن أضلابته بإثمي أنا الدم دقيقة أو أهد روبتي أنا دوشي قصارني وأنا أن لا إمت iyo wa ismika adiga dambigaagi oo dilkii adiga aniga indishay ah inaad la laabato Allah la hortagtaan doonaya halka fa takuna aad noqoto min ashaabi nar nar tadadkeedii aad noqoto wadaalika arrinkaas oo ah in qofka qaalinka yaani nar lagu abaal mariya yaani la nar oo ahl nar laga digay jazaa'u zalimiina dadka zalimiinta ah ee ixtidaa sameeyo dulmiga la yimaada khalqi ilaahi dulmiyo jazoodii weeyaan marka halkaas waxay ku tusinay qatliga shayga la yiraahdo dilka dambi weyn oo kabiira ah oo yujibu dukhul an-nar nar tagalitaankeeda waajibiye inuu yahay ayay tusinaysa walidalika ayu umar abdullah ibn abbas wuxuu yiraahda khawafahu bin-nar falam yantahi wa lam yanzajir walalkiis wuxuu ku cabsi galiyay naartiga ku cabsi galiyay buu إنه كهر درتي لكن كمهر ما نقصن كجوك سنين بوين ما هو نكجوك سنين مركا يعني مركا هرب إلهي عصيبي سو تسي مركا لبات إنه نار قلي دونا بو تسوكو عصيي لكن تاسو دنبا وحو ما إينا عرنين من كان دونا يولالك إنه دلو مسلم كأه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فطوعت يعني وحي أقر حسين له قاتلك ابن آدم آدم ويلكي سيعينه وحد للربي نفسه نفتيسه وحي أقر حسين قتل أخيه ولالكي دلكي أو دلو أي نفتيسه أقر حسين مركاسه فقتله أو دلي أو دلو ولالكي ويل مركو دلي فأصبح وحو أهاغي وحو النقضي من الخاسرين كو خساري الدنيا آخر وضدك خساري متك متأ أي مركا النقضي وياه حيالي خسران الدنيا هو حلي ولالكي بودلي خسران آخرنا وليه عذاب يسوقه النقطة ولالكي دلكي سؤودلي مركة تاس أيو سمي فطوعت له نفسه طوعت معاني متقارب سكونه بمفسرين تكوبة سرا هذا حكوبة سرا بمعنى حسنته وصولت له يعني ونقر حسيوي وحكله لي رهلا يعني فطوعت له نفسه يعني أي شجعته قتل أخيه ولكن دلكي سيكون جيس النمج جلسي والإرادة نفتي سيكون جيس النمج جلسي بمعنى تشجيع الإرادة أما سهلت له نفسه قتل أخيه ولكن دلكي بيقفض ذي سيؤساسي يعني ساس وكلب الإرادة مركب يعني وخسارة انتئات ياد أوين أيو لقو الميويا محايا يعني وحو النقضي أول من سن القتل دل قف جديه النقضي سلا قلت له حديثي عن صامرني يعني النبي عليه الصلاة والسلام أو أشاقي إن أو وزر كلية كفلي النصيب أو كلية اتقل عدي الظلم وحكد شو إذل إنه دبي يدقيب كلاوة هذا مركة خسارة خسارة كوين مياجد وميو اتكست أو حد شاي قيب كلية وين فطوعت وحي أقر حسي أما كبيس إن مجلسي أما مستهى شيء له مثل قاتلك أها أو آدم ويلشي تكملها نفسه نفتيس قتل أخيه ولكن دلك أي أقر حسي فقتله مركز الدلي مركز الدلينا فأصبح وحو النقضي من الخاسرين الدق خساره هدوني آخر خساره مثل كميدة بو النقضي مركز يعني markii walaalkii oo dhintay oo uu dilay qaabkii oo uu aasi lahaa ayuu garan waayay mufasiriinta markaas ee israa'iiliyadka ay kasoo guuriyaan waxay leeyihiin yaacni muddo badan buu iska sitaa oo garabka ku sitaa saasay leeyihiin laakiin waxa israa'iiliyadka aan kasoo hadlaynay weeyaan qaabkii uu aasi lahaa ayuu garan waayay markaas rabbi subhanahu wa ta'ala yaacni maartay arintan u sameeyay oo tukaha uu soo diray fabaata allahu allah baa wuxuu soo diray غرابا تكأي صادري يعني تفاه واشن بركان مدو اما ما رتي قاد ميرا ير وكعد يهي ميرا وما قال نيروبي اللي قهر انكلت لكن مباسئي صوماليا دولك دنبوجه غربة الإله معروفة تكال إله ما كان مدوبيا شن بروه مركا غراب كاس ايو اصو دري يعني تكهاس ايو اصو دري تكهاس ويبحث باري وقضي في الارض دولك دحدي سقضي يعني وحو باريا وحيليهين يعني سيد عبد الله بن عباس كالأوليه جاء غراب إلى غراب ميت تكبى وحقيم تككل ميت أيوين فبحث عليه من التراب حتى واراه يعني كل كبه وقضي إلى أو آصق ساسو قرنية يعني وقضي تكيه بآصي ويمكن مركب وفيرنا يا أو أركي قاتلك أهي وحد ليويا محوظك أقضي تكه محوظ أقضي ليريه تكه إنو تصويلك ليري غرابك تكه إنو تصو هو ويلك إنو تصو كيف سلابه يواري أو أستري سوءك أخيه ولالك جلك جسد كيسة سلابه أستري إنو تصو درتيت بقولك أباري أو ماش قدك أقضي ياويا مرك ليريه فاعلك ضميرك ليريه أجره مستترك حتى وحنعلن غرابك بنعلن تكيه بنعلن يعني تكاه نعلن وحكله جل إن الله لا يعلن إلا إلهي بات تكاه صادره محو إلهي تكاه صادره ليري الله إنه تصه مثل قاتلك إنه تصه كيف يواري سوءة أخيه ولالك جسد كيس سلوه أستر لها إنه تصدك أن أي رب سبحانه وتعالى أصدر مرك يريد فعل كذا الله نوى لقده كرا تكهن وفكده كرتان لبضب ويا ولقده كرا ولذلك سوءة أخيه بل سوءة أيا يعني جسد كيبا سوءة الوعدر سوءة نوحى لجهد وعورد الإلهة عورد أيا سوءة الإلهة مرك وحي ليه وسمي جسد الميت سوءة وحلوهما قعابي يعني قفك جركيسي ميتك أهابا سوء اللهم قعابي محايلي لأنه مما يسوء نادره مما يسوء نادره قفك في رنا يمد حميق ليوهيا قفك ميتك هل كاياله قفوا كحمالي يمركو أركو ونفتي سعادي معه من عادي من نقونيسو مركا سلاسة الله قلت المامي ويا مركا ليريه كيف يواري سوء أخيه عورة أخيه ماشي وديه لابا سوء أخيه ليري سوء أذن حتى جسد كوتنا اللوجي ده تلك القفك أي اللوجي ده وجسد كيسين وعاصر مركي أو أركي تكيه إنو تككرا عاصي أو أركي قال ويلكي وحو إلي قاتلك آها يا ويلتا شليتا دي دي شليتا دي دي دي قال وقت قادي بالجوغا ويا يعني ساسو قال احضري هذا أوانو كبيدا قال شليتا دي دي وقت قادي بالجوغا يا بالكاري بولي أعجزت ميان درنوايي أنك عجزي أن أكون إنا لم أعاده مثل هذا القراب تكهسه كان إنا لم نقضه ميان درنواي يعني وحوليه كالب وليه حلاقي يجيه وقت قبل الجوغان تكهس إنا لم نقضه سنة تكهك لأو آسي إنا ولا الكي أو آسه ميان كعجزون درنواي بأرني وقلقا فأواريه أن أصدره سوء تأخي ولكن جلكيسي جسدكيسي أنا أسطره ميان قرن وايئون كمارت كعجسيوي هذا الكاسب أورني مركا يعني يا ويلتا أرفتاس يا ويلتا كجلتو وحالي رهدا وحي بدل كتاهياء المتكلمكي ماشا يا ويلتي كبه لي با يا ويلتا لي رهدا هذه الألف ألف حوية يعني بدل من ياء المتكلم يا رهدا ياء المتكلم يبدل كتاهي ولذلك وحالي يا ويلكا الويل والهلك بالإلهة هلاك اللوجينا ويل كان وحلقوا مقعبا حق اللقظة وكلمة تحصر وجزع وتحزن كلمة سنيسة يعني مارتي ندامو يشليتو يمارتي أرقجح يوحلم إذا مركت سنيسة ويا يا ويل تاشليت ذي ذي كان وقت قاقبا لجوغاي أعجزت ميان كعجزي أنقرنواي أن أكون إنا أهاده مثل هذا القرآن تكهى أوكل إنا لم ينظر سنة تكهى كلا أو آسي إنا مارت أن ميت كانوا آسو وقال فأواري أن أصدره سوءة أخي ولكن ميت كيسي أن أصدره جسد كيسي جر كيسي أن أصدره فأصبح وحو النقضي او وحو احادي في قاتلك اها من النادمين كو شالله يمد كمدا ايو النقضي برب ليه سبحانه وتعالى تدك النادمين تاه شالله ايو مد كمدا بو النقضي شالله يتنا المركة محال وجيدا علماء وحي ليهين وحوكش الله لفقده ولالكي سواي ويتذي ولالكي اواي ومارتي ولا لواها ايو كش الله يبي ليه يعني معناها سبيل هذا قال وحي ليه ندم كان مضى هذا المفسرين توحي ليه ندم كان هي شلي تناني ليس ندم توبة توبة معها او ننصر نقضيه كش الله ييه فعل كحنك او سميه كندامونه كقوممونه يا معها بل هو ندم لفقده لا لقتله محاول لك قد شيء وصدها درت كتوبة كان معها لكن ويتلي اوايه أي كش الله أي توبة ما أهم بليه مت توبة يعني معها فأصبح من النادمين كوش الله أي مت كملة أي النقضي لأنه ولا الكبود لي بلا سبب أي نقض لي ظلم ويا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا من أجل ذلك قصة مكي اللي قصوا شيكي ظلم يعني عاقبة دي سهر إنه النار سبب يقولون قنايو خسارة الدنيا آخرة وسبب يقولون قنايو الدنيا كان دائما إن شاء الله يقوم ما هو سبب يقولون قنايو مركز لقسوة عدلي أي ربي وحوليه من أجل ذلك الرنكاس درتي فعل كاس هو آدم ويلكيس أو سميه قتلك جناية دلك درتي بان كتبنا واجبني أما مارك أن فرضي لني أما أنجديني على بني إسرائيل ري بني إسرائيل دشوا لأن كواجبني أنه أن الأمر وشأني أرنك إحالك وإنه يهي من قتل نفسا من قتل أحد كيدلا قف كيدلا نفسا نفدلا بغير نفس نفل أندلا يعني نفع قصاص واجب ستي لأن تدلو أو الظلم كدلو إياه أو أمس فساد يعني بغير فساد من قتل نفسا بغير نفس كدلا أو فساد يعني بغير فساد نفع فسادين إيسو لأن تد أي نوع فسادين لدلا في الأرض ذلك بحر إذا فسادين إيسو فساك لأن تلو دلاي قفك سرع وحود دلا فكأنما واضع السجو قتل دلي الناس ذكى جميع دمانته تذكو دم دلي أي لم يديها يويا قف دلي ولم يديها ومن أحياها قفك نف نوليه بمعنى باقي له فكأنما واضع السجو قفك سي أحيا الناس ذكى نوليه جميع دمانته تذكو إذل من قف نوليه أي لم يديها يويا ولقد جاءهم وحا أتمد لبني إسرائيل رسولنا الرسول شينبا أتمد بالبينات آيات عد عذاب أولي ماد ثم مركي آيات عد عذاب رسول شئ أتمد وحجدك أغيين دبذين إن كثيرا إنبذا ومنهم من بني إسرائيل لبني إسرائيل كمدا بعد ذلك آياتها عد مركي الرسول شئ أتمد دبذين في الأرض دولك بحريسة لمسرفونك وكحد قد بايويا يعني آياتي إيا واندي وحؤما أين أنترين وتاسويا من أجل ذلك يعني أجل ذا هذا يعني وحل وجد من جراء ذلك يعني أجل وحل إلى ذا أجل يأجل أجلا يعني ساسا به إذا جنى قفك مركو الدم بالليمان أو وحد له قتل أو سمايه أيال إذا أجل يأجل سيده مثلا أخذ يأخذ أخذ موك لا يتأي لمك من أجل ذلك قتل جنايه قتل أو سمايه بلوجه درتين أيان يعني كتبنا على بني إسرائيل بانكو واجب الني بني إسرائيل أنكو قرن الدشو أنه أرنكبا من قتل نفسا بغير نفس يعني من قتل نفسا قفك النفدلا بغير قتل نفس يوجب القصاص ساسا لوجينا نف آنن مارت إن لدلو واجب سنين ظلم كدلوه ظلم كدلوه أو مارت واحد ذنبه كسبتي آنن جيرين قف كدلاه حيالي قساس قف والله دلاه مركو قف دلو قف قف كان كلا قساس تيسو ظلم معنى لا ويكب حيسا بغير نفس وحلو جيدا أصبوا أنن ذنبه قلين أن عدل وحمد دلين سيلا آدم ويلكيسي لو دلوه أوكره ظلم اللو قدلوه أو فساد في الأرض يعني أصدقوا أن الأرض فسادين يعني الآن في الدلو إساد في الأرض أصدقوا الله إيمان للدلو قفك السيدة أصدقوا كانوا قفك وحد إلهي قفك وحد إلهي فعل كجيسته فكأنما قتل الناس جميعا قفك أزدن بجيسوح لم يديهاي ذاتكو إذل مدلي أي لم يديهاي ويا ذاتكو إذل مدلي ولم يديهاي محايري وحو سميه ديك إلهي أو كحرمي بوداديي يعني دلق محرم أها أيو جديي أو دك أجديي تدك أيو كدي رجليي قتلك إيه دلك إن لك قد ديضه وحاسو إذل بو سميهي ويا أما وحلو جيدا يعني فكأنما قتل الناس جميعا حل قف قفك الظلم كد إلهي ذنبك إيا عرض إلهي حقيس أو كركل مي إيا عذابك وحو لم يديهاي دكو إذ البني آدم كو دنقف لايب ولم يديهاي حق إثمك أيوك لم يديهاي ويا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها قفك النوليه نفتي ومن أحياها يحيى النفس وي نفتي قفك النوليه وحلو جيدا يعني قفك النفط باقي يالو وآنا ندرين نفط فرح كقابل نفط بني آدم آنا نقولين ولذلك عبد الله بن عباس وحمد هذا إحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله نولين النفط ومن أحيا إله أولي وحوى وإنه سنف إله الله أو حرمي إنه سندلين فذلك الذي أحيا الناس جميعا بولي قف قف دتك كفك دلك هذا وأن قتل السمين وحو لم يديها دتك لن قف نولي أو كلوي ومن أحياها قفك النفط باقي له وآنا دينه اسك إلى لي قتل إلهي حرمي كتور صدائي فكأنما واضع سبه أحيا الناس ذاتك النولي جميعا دمانتو مد نولي أو كلبو مارت لم يديها ويا ولذلك سعيد بن جبير مركو آيات فصيرة يحوليها من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا قفك حرالة استوه قف مسلم ديكيس إنو بنايه قفك بنايستا وحو لمديه قف ماركتي ذاتك ديكوضو دم حرال ليستين إنو بنايه ومن أحيا هذا مركو فسر عينا وحو ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا قفك ديك مسلم كا سكحرمو وآنا دادنين وحو لمديه ذاتك دم قف بالدالية ونفتو دي حرمي وديكوضي إلا دادية حرمي أيو لم يديها ويا آية أمرك الله حوليها كتبنا على بني إسرائيل وحلق فهم يا قصدنا أن الرب إسرائيل إليتها لكن صدا معها أنك مسلمين ترى من باب الأولى وسوق لينا ويا ولذلك حالة السنة تفسير كحسن البصري رحمه الله آيات السنة وحل ويدي حسن البصري هذه الآية لنا كما كانت لبني إسرائيل أيضا أنكو نسلو كلام مسلمين تعدان معي ملاينا هي من نقول تفق ميسا سيد الرب إسرائيل الله أبوت المامي مركم حوك جوابه حسن البصري إيه والذي لا إله غيره ما كانت لهم وما جعل الله دماءهم أكرم من دمائنا بولية أترك اسم جرير الطبري أي قصر قولنا يوي ها بوير نعم بوير الله إله كلا أسنجر أي كبارتي إله كلا حق لقع بلو ننجر ما كبارتي كان كما كانت لهم سودا أي أيق أوليهم بأن جنا عن أولي ناعي عيدني ويا قف كمسلم كا أسجنا سودا كله هذا قف مسلم ديله فكأنما قتل الناس جميعا قف كمسلم كا هذا قف مسلم ديجي سحرمه بدباريه فكأنما أحيا الناس جميعا أيضا مسلمين ترى قصنا يسمون فكاسوا حويري والله ما جعل الله دماء ما جعل الله دماءهم أكرم من دمائنا الله ديج ربنا إسرائيل كما هو نيل ديك دتك مسلمين تمد مارتي ككرامة بدل موسى كيل ما دام كوني أو حرمي أما يتيانا إنو حذر نقض مسلمين تا ومن باب الأولى بولي ما دعيسو حذر من نقري ككع من نقري مركو حوية sida reer bani Israa'il diigooda loo xarimay ayaa muslimiintana diigooday diintooda loogu xarimay ba muslimiintana diintooda loogu xarimay weeyaan marka aayada lagama qaadanayo inay tahay oo kaliya reer bani Israa'il kaliya ku soo dirtay ma aha muslimiintana way taabanaysaa weeyaan فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولذلك مرك آيتني وحيث استقتل شيء إلى ذلك لبع الرموت إني معركة أوكينه لبع الرموت بقتل كيني كرو كان هر وحوي إنه قف كان قف كلا أو كدله يعني حق درة أو كدله هذه قف مسلم قف كلا أو حق درة كدله قف كان نفسي سئل الدلو حلال نقنزة ويبنان تعيوية سكر حلالكم من نقنزة قفك واحد ليه هدير أو ياهي يعني مركز قفك مارت اللي دي لياهي أو ديلك متيستي هدير أو ياهي قف مكلفة المصر يهدو واحد له الميرة أي ديلان واحد يعني مارتي دربدي بحلق قصاص لما أرني وجد صبيوا وإنه مكلف يا ورتقان جار وياهي قف وين وياه لبا وحويا وإنه مكافئ ياهي مسلم يقال هديهين لو مثل أي مسلم كقال لو دي ماي وإنه مكافئ لبا اسكدك متعين يهين وإنه سنقفك مقتولك إيه والد ورنهين والدك هدو والدك يسدله لما قصاصه يلو دي لماي وحين تاكسوا حري ومارت القصاص باتفتوي ولو قصاصه يهوية مركا قفك قف حق دركو ديله ولو قصاصه يهوية بنانان متك اللبات إفساد في الأرض ملك أولا فساديانا ليك وو بنايا قفك دلكيس إلا قصاصه ديله أيو قتل وو بنانان هيا تكو دين تو إفساد في الأرض وحكمها دين تبى تكفى كفسادينيسا تكفى دين تبى كفسادينيسا ما كدين كي إلى هاي أنبياء يسوع رسول يسوع سوديري أو قف كان أمته كفسادينيو وأنا كخبرني يعني وحوي ردي بكمدا حرابضي بكمدا أو محارق أو نقد قف كأيد الدم أو قارك دورنا إن شاء الله تعالى يعني وحكمدا مارتي الدعاء إلى البدع بدعاء او ذاتك الله وياه او وليبا بدعاء سقفك او سنكجوك سنينين بدعاء او سنكجهرين الا للدلموي يعني ساسو قريب علماء كتريا افساد في الارض كاسا كمين بدن كيسا جر كيسا قفك او احجارسيو مال كيسا او نبينا او فسادينا قتل او كينا يعني مارك قتل او كينا وحوى يهدو قفك دلو او فسادي ولا دلي قفك ساحرك هدو سحر وادوكي وصامر ان بدن حليه علماء والد دليا قتل قال لما قرب والد دليا هذا واحد سحره صاود انتو قفك للسحر اود انتا قفك انه والد قصاصية والد دليا وما الى ذلك ويا مركا وحكا له كم الى مالكي قطع طريقه وكالاتو اذا تحوله وظل بوابئيه وعلمه يعني عرضه اللي وحد قدبئيه وحالمه اذا افساد في الارض وحكم اذا قريها اولا الدمية اولا الججبشئيه geedaha oo la jaro oo la baafiyo umada ay ku nooshay beerahoodi la baabashayo waxa soo dhan ifsaad fil ardi baa leeyahay qatl bakarti may dil bakarti may weeyo marka labada shay ayuu qatligu ku banaan yahay sida aayada aan ka fahmayno weeyaan ila ilahi wuxuu yiri annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasad fil ardi baa fasad fil ardi dhulka oo la fasaadiyana kaas ayaa kamid ah oo loo yaani maartu wuxuu keenaya qatligaas ayuu keensanaya weeyaan مركا يعني ابن سعد طبقات في سوكر وحكورنا يا أعمش وكله وكبرنا يا أعمش وكورنا يا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وحليه أبو هريرة يعني أيضا مركو عثمان بن عفان معناها أو صحابة يكفه مجرين إن مسلمين ترى يكون طبق ميسو أي عثمان بن عفان نوفة سرية وحليه هاي وحأرني أبو هريرة دخلت على عثمان يوم الدار ما لنت عثمان بن عفان أمير المؤمنين كو هاي نمك ثوارت هاي كوك عاي أو مارتي يعني إني الردان ربي مدحت نمك إني كردان دوني مركي حريريين أو أي قؤدوميين أيان أقليبو إلى أبو هرير عثمان بن عفان قرقيس أقليبو مركا أسا وحان كئريبو إلي فقلت جئت لأنصرك حانكو قوي مدينة كو قرقار عثمانو وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين ما أنتو كالدلك هو شيء حلاغ وبنانه لأن أمير المؤمنين كالدفاعية ما كو أي بنان تهينا كالدفاع عن كو إميدي عن دقالك عن دقال أنه نسكد عنا لما كان مارك ثوارت إهن وقعي أبو هريرة الله بن بكر عثمان بن عفان وحير يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإيايا معهم مكفرح جلينا يا أبو هريرو ذاتكو لم إنا ديشو أنا أعيقو درتو مراضي بواحد كفر حيسمي أبوني مركاسا يروي المية مركاسا يروي فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا حبيعة هل قف ديشبو يري ذاتكو لم أدو الدلي أي لم يتحي مركاسا يروي فانصرف مأذوما لك مأجورا غير مأزور تكبو يريسك الله أبو أو معركتي وأنكو إذني أو وحبحي دفاعي أنا مظلومة ديلي فرائي قادمي يعني هذا أجر له أن دنب لهين لا ضبولي مركو حيث سميسا يعني هذا الكاس أثمار بن عفان فيه سوى أمير المؤمنين وحصار الوسم أي نفتي سمسلمين تيني فتنك تحضر لتدرتي أي ديلي نفتي سبو حديي ويرماركي هل يدل عليك أنا مظلومة دينتو انت أنا مظلومة مسلمة أن دلي لها أما الله مارك الباب إلا سبو حق لين الاستفاع أي عثمان بن عفان نكتك رضي الله عنه أبو هريرة مركز حويري فانصرفت ولا مقاتل بس كنت قبير أنا مركز ما دقال لمن بوير واحد دقال ما أنا نجري مركز مقصود كآيات ده حد اللي قال إياها وحوي يعني نفت قفك مسلم كاسد أي أوين تاني وحوي نولين تيدنا إن مارك يعني إن رغم نولي نفت وينين تيدا نفوز تبني آدم كإن لقليل يعني قفك بني آدم كأنسيح سهل له دليل قتل الصومالي ذا لسه لنا ذيه قفك مسلم كأيس كد ليانه وليب حتى قاركود يعني قوة مجرمين تابن كامله إليهين حتى قاركود حجر إسكسي أوغيان ليهين وكد ليهي أشهاد أبو ليه ملكو شهادتين كبيرك بعد ولا إله إلا الله محمد رسول الله إليك بعد بود ليه يعني حجر إسكسي أوغيان سوى مجد يعني ما شيء حرام ويا ملك النفط دل كيدو وحوي شيء آدي آد إلهي أبدي سوى كوينك ظلم إن لقد لمن آيتنا يحوجنا إساء إن ذسك الله قد عيه ظلم دون ولقد جاءهم وحاوي جاءت وحاوتمت رسولنا أنك رسول شينبا ريبني إسرائيل أوتمت بالبينات آيته عد عدا هي حجوين كي عد عدا أي أولتمت وحجوك كتن بيساء إنجل ودلك فساد في الأرض كل وعدين أي رسول شاك أولي مادين ثم مرك أولي مادين رسول شمرك يتمد بديد إن كثيرا إن بذن أو منهم ريب إسرائيل كمذي بعد ذلك يعني بيان كاس عدين كاس لعديد بديد أو نفت دل كذا إي ماركي فساد في الأرض نبك إليه ملك الله عديد بديد في الأرض دل كتحديسة لمصرفونك واحد قد بيوية أو قتلك لا إيمانيو دلك لا إيمان أيه فسادك لا إيمان أيه أنا مرنك جوكسنين نويا مركا إفسادك وحكم إذا معاصدي أو إلى جهرا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم حجتك عد عد مركا ألان دبليل أي أوامرتي ينواهدي كل فرائك قادين نويا الله سبحانه وتعالى عبر.